السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم للإمام أبي عوانة الأصفرايني رحمهم الله تعالى، ووصلنا في كتاب الأطعمة مجلد 16 الصفحة رقم 440. 440 قال رحمه الله تعالى: باب الخبر الناهي عن الإقران بين التمرتين إلا أن يستأذن أكيله، والدليل على أنه جائز إذا أكل وحده. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة حاون وحدثنا الصاغاني قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال أصابتنا مخمصة فرزقنا ابن الزبير تمرا. رزقنا يعني أعطاهم رزقا، أي عطاء، ليس الرزق، يعني الرزق من الله عز وجل، لكن رزقنا يعني أعطانا رزقا أي عطاء. فرزقنا ابن الزبير تمرا، فقال ابن عمر: لا تقرنوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القران إلا أن يستأذن أحدكم أخاه. واللفظ لأبي داود. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن جبلة ابن سحيم قال: كنا بالمدينة في بعث فأصابتنا مخمصة، وكان ابن الزبير يرزقنا التمر، وكان ابن عمر يمر بنا فيقول: لا تقرنوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن أحدكم أخاه. حدثنا ابن أبي رجاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري حاول وحدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن مالك بن هاني الكندي ابن أخت أبي كريب قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان الثوري حاول وحدثنا الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن أبي جبلة قال حدثنا سفيان عن جبلة ابن سحيم سمعت ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن جبلة ابن سحيم عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن يستأذن أصحابه. حدثنا أبو بكر محمد بن بشر أخو خطاب قال حدثني سريج بن يونس حاول حدثني احمد بن محمد بن قريب قال حدثني ابي قال حدثنا عمر بن عبيد عن مسعر عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاقران بين التمرتين الا ان يستاذن الرجل صاحبه. باب في مناقب التمر والدليل على ان التمر طعام وانه يجزي وحده من الاطعمه. حدثنا محمد بن عوف الحمصي وابو الازهر قال حدثنا مروان بن محمد الطاطري قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت لا تمر فيه جياع اهله، لان غيره من الطعام لا يسد عنه وهو يسد عن غيره من الطعام. حدثنا السلمي قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني عن يعقوب بن طحلاء عن ابي الرجال عن امه عمره عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جياع أهله. حدثنا أبو بكر الرازي قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاول وحدثنا الصغاني قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثتني أمي قالت: سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله. نعم، من أغرب ما سمعت رجل من أهل الشام أسأله مرة يقول: نحن لا نعرف التمر إلا في رمضان والعيد فقط، ولا نعرف التمر إلا في رمضان أو العيد. غريب، قد يكون لأنه مو موجود في بلادهم، ولكن حتى ولو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جياع الأهل. بينما هم تجد عندهم بعض الأطعمة مثلا موجودة في بلدهم يستعملونها يوميا، بينما التمر خير منها. بيان فضل التمور التي تكون بين لابتي المدينة على غيرها، وأن من تصبح منها بسبع ثمرات لم يضره سم. حدثنا لابة، لابة الحرة، لابة معروف، لابتي المدينة حرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية. قال حدثنا عباس الدوري ومحمد بن أحمد ابن الجنيد وأبو بكر الجعفي وحمدان بن علي الوراق وأبو المثنى قالوا حدثنا القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها لم يضره سم حتى يمسي. حدثنا أبو أمية قال حدثنا خالد بن خالد القطواني حاول، حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني أبو طوالة عن عمرو بن سعد عن أبيه سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل سبع تمرات حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. قال عبد الرحمن، قال عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة: وسمعت من الناس يقولون عجوة، قال ابن وهب يقولون عجوة، يعني هذا خاص بالعجوة. بيان فضل تمر العجوة وأنه حرز من السم والسحر. حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الرحمن الجعفي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح بسبع تمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. حدثنا الصغاني قال حدثنا مكي بن إبراهيم أبو السكن قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اصطبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. الصباح هو أكلها في الصباح. بيان فضل تمر عجوة العالية، هنا في العجوة عموما، هنا جاء تخصيص عجوة العالية وهو أفضل مكان للعجوة أو أفضل أنواع العجوة ما يكون بالعالية، والعالية من العوالي وهي جهة مسجد قباء وما جاورها. بيان فضل تمر عجوة العالية وأنها شفاء لمن بكر بأكلها، تبكير يعني في أول النهار الاصطباح، وأن السنة في أن يحنك المولود أول ما يلد بالتمر، أو أول ما يولد كتبت هكذا يلد. طيب، حدثني أبي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا شريك بن أبي نمر عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في العجوة العالية شفاء، أو أنها الترياق أول البكرة. نعم، الترياق يقول أو ما يستعمل لدفع السم من الأدوية، وقيل رومي معرب وقيل فارسي معرب ترياق، وأول البكرة يعني أول الصباح. ذكر أحمد ابن محمد ابن أبي المثنى الموصلي، من هو هذا؟ من هو أحمد ابن محمد ابن أبي المثنى الموصلي؟ أحمد ابن محمد ابن أبي المثنى الموصلي، مشاركة مفتوحة أو مقفلة؟ مفتوح. طيب، من هو يا أخوان؟ ذكروا موصلي، ما مر عليكم واحد من المحدثين اسمه فلان الموصلي، أبو فلان الموصلي؟ له مسند مطبوع أبو فلان الموصلي؟ أي نعم، أبو يعلى الموصلي، هذا هو، هذا أبو يعلى الموصلي، أحمد بن محمد ابن أبي المثنى أو ابن المثنى الموصلي، أبو يعلى الموصلي. نعم، قال ذكر احمد بن محمد بن ابي المثنى الموصلي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا محمد بن موسى اخبرني عبد الله بن عبد الله بن ابي طلحه عن عمه انس بن مالك قال ولدت ام سليم بنت ملحان فبعثت به معي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الله بن ابي طلحه حدثه عن انس بن مالك قال كان لابي طلحه ولد فتوفي وذكر الحديث فجاءت بعبد الله بن ابي طلحه فامرت به انسا فحمله الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبرك عليه. قال انس فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مربد له يسم اباعر. نعم، المربد مثل الحظيره او الحائش او المكان الذي تكون فيه الابل يسم له اباعر، والاباعر جمع صحيح لبعير. نعم. وعليه خميصه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمره فلاكها، فلاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فتح فم الصبي بيده ثم بصق فيه، فتلمض الصبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر. يعني هذه مداحبة من النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصار معروف أنهم أهل، هم أهل النخل رضي الله عنه. حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة. والعجوة من الجنة لم ترد في الصحيحين. نعم، لم ترد في الصحيحين، هي من زيادات أبي نعيم، عفوا زيادات أبي عوانة. نعم، ورواها غيرها أيضا. باب بيان فضيلة الكمأة. باب بيان فضيلة الكمأة والترغيب في الاستشفاء بمائها. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود وحدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو زيد الهروي قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن حريث يقول سمعت سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. حدثنا عباس الدوري عن يزيد عن شعبة وزاد فيه والعجوة من الجنة. حدثنا محمد بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن حريث يقول سمعت سعيد بن زيد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. نعم، والمن هو مما أنزله الله على بني إسرائيل. وجاء في تفسيره في قول الله عز وجل وأنزلنا عليه المن والسلوى قال المن نطفة، وهو مثل ما يسمى أو يسمونه بعض أهل بعض العلم الحديث يسمونه الندوة العسلية، مثل العسل لزج وحلو. يعني الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا يحيى بن معين حاول حدثنا محمد بن محمد بن رجاء قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاول أخبرني الحكم بن عتيبة عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة ما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك. حدثنا حمدان بن علي قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبثر عن مطرف حاول حدثنا الصغاني قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن مطرف عن الحكم عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. حدثنا ابن ملاعب وابو عمرو احمد بن حازم ابن ابي غرزه قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا مسعود عن مطرف عن الحكم عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الذي انزل على بني اسرائيل وماؤها شفاء للعين. حدثنا عيسى بن احمد قال حدثنا شاذان قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بمثله. حدثنا علي بن حرب وشعيب بن عمرو قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. زاد علي الذي انزل الله على بني اسرائيل. حدثنا ابن الجنيد قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن حريث يقول سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل، وماؤها شفاء للعين. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا أبو نعيم حاول حدثنا الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. حدثنا أبو أمية قال حدثنا قبيصة وأبو نعيم قال حدثنا سفيان قال وحدثنا الحسن الأشيب وعبيد الله موسى قال حدثنا شيبان حاون قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة كلهم عن عبد الملك بن عمير بإسناده مثله حاون حدثنا البرتي قال حدثنا مسلم قال حدثنا جرير بن حازم حاون وحدثنا أحمد بن مسعود المقدس الخياط قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا جرير قال حدثنا عبد الملك بإسناده مثله حدثنا ابو العباس الغزي قال حدثنا عفان قال حدثنا ابو عوانه حاون حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله كلاهما عن عبد الملك بن عمير باسناده مثله حدثني الحسن بن الليث المروزي ومحمد بن محمد بن رجا قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا محمد بن شبيب قال سمعت من شهر بن حوشب فسالته فقال سمعت من عبد الملك بن عمير قال فلقيت عبد الملك فحدثني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. كيف يستعمل ماء الكمأة في الاستشفاء به؟ حد يعرف كيف يستشفى بماء الكمأة؟ يقال أنها توضع على الجمر، يعني العلاج العين عموما، يقال أنها توضع في على الجمر ثم بعد ذلك يسحب يخرج منها ماء، إذا مع حينما تطبخ على الجمر أو على الفحم هذا يخرج منها مثل ماء فيسحب هذا ويقطر في العين، والله أعلم. والكماه نوع من أنواع الفطر، نعم، نوع من أنواع الفطر عندنا في الجزيرة تسمى الفقع، يوجد أيضا في بلاد المغرب بكثرة. اي نعم، ابن القيم طال في الكلام فيها وذكر فيها أنواع، وذكر أن منها نوع قال ابن القيم قتال يقتل، نعم، لأنها نوع فطري والفطر بعضه يقتل، نعم، لكن يبحث عن النوع الجيد، وذكر أوصافها والنوع الحسن منها. بيان فضيلة الخل والترغيب في الائتدام به والسنة في التسوية في وضع الخبز بين يدي كل ضيف. ليس المقصود الحسد، المقصود العين هذه التي يبصر بها الإنسان، تعالج الماء اللي يخرج منها تعالج به العين. بيان فضيلة الخل والترغيب في الائتدام به والسنة في التسوية في وضع الخبز بين يدي كل ضيف. حدثنا محمد بن عوف بن سفيان الطائي وأحمد بن الأزهر ابن منيع قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان ابن بلال عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الأدم الخل. قال ابن عوف: الإدام. قال مسلم رواه يحيى بن حسان ويحيى بن صالح عن سليمان بمثله. حدثنا الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المثنى بن سعيد القسام قال حدثنا طلحة بن نافع أبو سفيان عن جابر بن عبد الله قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بيدي. قال الدقيقي: أراه قال إلى منزله ثم أذن لي فدخلت، فقال: أما من غداء أو أهل من عشاء؟ شك طلحة، قالوا: نعم. فأخرج فلقا من خبز، أي كسر، فأخرج فلقا من خبز فقال: هل من أدم؟ قالوا: لا شيء. قال الدقيق وراه: قال لا إلا شيء من خل. قال: هاتوا فنعم الأدم الخل هو. قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه. قال أبو سفيان: وما زلت أحبه منذ سمعت جابرا يقول فيه. حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المثنى بن سعيد عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يحيى بن عياش ببغداد قال حدثنا أبو زيد الهروي قال حدثنا المثنى بن سعيد الضبعي قال حدثني أبو سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم فذهب بي إلى منزلي، فلما انتهينا قال: ائتونا غداء أو عشاء. قال: فأخرج إليه فلق من خبز، فقال: هل من أدم؟ قالوا: لا إلا شيء من خل. فقال: أدنه، فإن الخل نعم الأدم، نعم الأدم هو. قال جابر: فما زلت أحب الخل منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حمدان بن علي والصاغاني قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المثنى بن سعيد قال حدثنا طلحة بن نافع عن جابر قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فأتى بعض بيوته بمثله، هاتوه فنعم الإدام الخل. قال جابر: فالخل يعجبني منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ما قال. وقال طلحة: ما زال الخل يعجبني منذ سمعت جابرا يقول فيه ما قال. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حان وحدثنا أبو بكر الأمي نعم قال حدثنا أبو بكر الأمي الرملي وأبو داود السجزي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا المثنى بن سعيد قال حدثنا طلحة بن نافع قال سمعت جابر بن عبد الله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. حدثنا الدقيقي وعمار بن رجاء قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أبي زينب وهو أبو يوسف الصيقل قال حدثني أبو سفيان طلحة بن نافع قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنت جالسا في ظل داري فمر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلي فقمت إليه فأخذ بيدي. قال: فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه فدخل ثم أذن لي، فدخلت وراه قال: وعليها الحجاب. فقال: هل من غداء؟ قالوا: نعم. فأتي بثلاثة أقرصة فوضعت على نقي من الأرض. نعم، نقي قال ونقي من الأرض أي مكان نظيف، يقال نقي الشيء بالكسر ينقي نقاوة بالفتح فهو نقي. قال: فوضعت على نقي من الأرض. ثم قال: هل من أدم؟ قالوا: لا والله إلا خل. فقال: هاتوه. فأتي به فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه وقرصا بين يدي، وكسر القرص الآخر فوضع نصفا بين يدي ونصفا بين يديه عليه الصلاة والسلام. حدثنا إسحاق بن الجراح الأذني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن حسان عن أبي سفيان طلحة بن نافع بإسناده: هاتوه فنعم الأدم هو. وقد نعم وقدم بعض الكلام وأخر بعضا وزاد: هاتوه فنعم الأدم هو. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا أسد بن موسى حاء وحدثنا الدنداني قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب إداما فأتي بخل فجعل يأكل وجعل يقول: نعم الأدم الخل. وقال مسدد في حديث عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الأدم الخل، من هنا لم يخرجه. حدثنا محمد بن حيويه قال حدثنا ابراهيم موسى قال حدثنا هشيم عن ابي بشر عن ابي الزبير عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الادام الخل. حدثنا ابو الازهر قال حدثنا ابراهيم بن عيينه قال حدثنا ابو طالب وهو خال ابي يوسف عن محارب بن دثار عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الادم الخل، وكفى بالمرء اثما أن يتسخط ما قرب إليه. حدثنا ابو داود السجزي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا معاويه بن هشام قال اخبرنا سفيان عن محارب بن دثار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الادم الخل. حدثنا جعفر بن محمد الانطاكي قال حدثنا الهيثم ابن جميل قال حدثنا مسعودي عن محارب بن دثار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الادم الخل. حدثنا ابو بكر الامي قال حدثنا احمد بن الوليد قال حدثنا هلال بن فياض قال حدثنا الحسن بن ابي جعفر عن ابي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الادب الخل. حدثنا ابو اسامه عبد الله ابن اسامه حدثنا عون بن سلام قال حدثنا قيس عن علي بن زيد عن ابي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الادم الخل. حدثنا يونس ابن عبد الاعلى ومحمد بن عوف قال حدثنا سعيد بن عفير عن ابن لهيعة عن ابي الزبير قال اضافنا جابر فقدم الينا خلا وخبزا ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الادم الخل. حدثنا محمد بن زياد العجلي قال حدثنا محمد بن سعيد عن ابي جعفر الرازي عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم الادب الخل. وحدثنا محمد بن زياد العجلي قال حدثنا الدشتكي عن ابي جعفر عن ابن جريج عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا احمد بن موسى البزاز العسكري قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا ابو زبيد عن مطرف عن عطاء عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الادم الخل. حدثنا احمد بن موسى المعدل قال حدثنا محمد بن سابق نعم المعدل يقول هو اسم لمن عدل وزكي وقبلت شهادته عند القضاة. قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا أبو زبيد عن مطرف عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن جابر بمثله. حدثنا أبو أمية قال حدثنا جعفر بن صبيح الحمصي قال حدثنا طلحة بن عمرو قال أبو عوانة وهو ضعيف. قال أبو عوانة وهو ضعيف. طيب وين نواف؟ نواف الآخر إيه يسجل هذا نواف. قال أبو عوانة وهو ضعيف طلحة ابن عمرو عن عطاء بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. حدثني أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي عن عبد الواحد ابن ابي عون عن سعيد ابن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الادام الخل. حدثنا جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال قال لنا ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن مهدي عن مروان بن معاويه عن العلاء بن المسيب عن ابيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الادم الخل. حدثنا ابو عبيد الله حماد بن الحسن بن عنبس الوراق قال حدثنا عبد الرحمن ابن عمرو قال حدثنا سلام ابن ابي مطيع عن قتاده عن الحسن عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الادام الخل. حدثنا محمد بن محرز وابو الازهر قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الله بن المؤمل ابن المؤمل عن ابن ابي مليكه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الادام الخل. وحدثني ابو محمد ابن العباس القطان الدمشقي قال حدثنا خالد ابن يزيد العمري عن ابن ابي ذئب عن المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم السحور التمر نعم السحور التمر ونعم الإدام الخل ورحم الله المتسحرين. إنا إلى هنا لم يخرج بيان إباحة استعمال المرقة الثومية والأكل منها والترغيب في تركها. حدثنا يونس ابن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وحماد عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب وكان إذا أكل طعاما بعث إليه بفضله فنظر إلى موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده فبعث إليه يوما بطعام فلم يرى أثر أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لم أرى أثر أصابعك فقال إنه كان فيه ثوم. قال شعبة في حديثي أحرام هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. وقال حماد في حديثي يا رسول الله بعثت إلي ما لا تأكل فقال إنك لست مثلي إن أنا يأتيني الملك ولست مثلك. كذا حدثناه أبو داود. حدثنا أبو قلابة البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وأبو زيد قال حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بطعام بعث بفضله إلى أبي أيوب فأتي بقصعة فيها ثوم فبعث بها إلي ولم يأكل منها، فأتيت فقلت يا رسول الله إنك بعثت بهذه القصعة ولم تأكل منها شيئا، قال إنما كرهته من أجل ريحه. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن أبي أيوب قال وحدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن أبي أيوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي، وإنه بعث إلي يوما بقصعة لم يأكل منها فيها ثوم، فسألت أحرام هو؟ قال لا، ولكن أكرهه من أجل ريحه، قال فإني أكره ما كرهت. لفظ محمد بن جعفر هكذا قال عن جابر عن أبي أيوب. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا أبو زيد الهروي قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن أبي أيوب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما بعث بفضله إلي، فبعث إلي بقصعة لم يأكل منها شيئا وكان فيها ثوم، فسألته أحرام هو؟ قال لا، ولكن كرهته لريحه. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا عارب بن فضل قال حدثنا ثابت بن يزيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفلي وأبو أيوب في العلو، يعني لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا أول ما نزل كان عند أبي أيوب قبل أن يبني حجراته عليه الصلاة والسلام. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفلي وأبو أيوب في العلو، فانتبه أبو أيوب فقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحوا فباتوا في جانب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق، قال لا أعلو سقيفة أنت تحتها، فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل، فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه، فصنع له طعاما فيه ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له لم يأكل، ففزع وصعد إليه فقال أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكني أكرهه، قال فإني أكره ما تكره أو ما كره، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى، يعني الوحيد. حدثنا داود بن طوق أبو منصور الخلنجي صاحب أبي عبيد بصر مراي قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا ثابت بن يزيد أبو زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوم أحرام هو؟ قال لا، ولكني أكره ريحه، قال فإني أكره ما تكره. باب اجتناء الكباف ووجوب تخير الأسود منه. الكباف اللي هو ثمر السواك، ثمر الأراك أو شجر السواك. طيب ساعد الأخ الذي لا يسمع الصوت. حدثنا أبو علي الزعفراني وأبو داود الحراني قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران. نعم، يقول مر الظهران واد فحل من أودية الحجاز يمر شمال مكة على بعد 22 كيلا، ومن قراه الآن الجموم. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجتني الكباث، فقال عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قلت وكنت ترعى الغنم؟ قال نعم، وما من نبي إلا وقد رعاها. نعم، يسمى الكباث ويسمى أيضا بالقاف، الكباث والقباث هكذا. وطعمه حلو في حرارة، طعمه حلو في حرارة. حدثنا محمد ابن عزيز قال حدثني سلامة عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة حدثني جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجتني الكباث، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه، سمعت أبا نعيم يقول الكباث ثمر الأراك. نعم، هو ينبت في شمال مكة وأيضا في جنوب مكة وجهة محايل العسير وجهة الساحل، مناطق تلك التي الليث وما جاورها، هذه كثير فيها، يعني مثل الأماكن الحارة. والآن أصبح الناس يزرعون في أماكن كثيرة. أي نعم صحيح. بيان فضيلة إيثار الرجل ضيفه في الطعام على نفسه وولده وثوابه والترغيب فيه، والسنة للإمام في التسوية بين أصحابه بالطعام وحبس نصيب الغائب منهم إلى أن يوافي، والسنة في إبرار قسم الأضياف إذا حلفوا أن يطعم معهم صاحب المنزل بعد أن يحلف ألا يطعم. حدثنا علي بن الحسن علوية بثلاثة أبواب، قال حدثنا يحيى بن إسماعيل قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن أبا طلحة أضاف رجلا فأنزل الله عز وجل هذه الآية فيه وفي امرأته ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أبو طلحة ورجل من الأنصار قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خطأ. يقول هنا اختلف في أبي طلحة في هذا الحديث من هو. قال الخطيب في كتاب الأسماء المبهمة إنه ثابت بن قيس، وقال ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة زيد بن سهل، وقيل ثابت بن قيس، وقيل عبد الله بن رواحة، وقال أبو ذر أحمد بن برهان بن العجمي إنه أبو طلحة آخر غير زيد بن سهل. نعم. وإلى طيب أنصاري زيد بن سهل زوج أم سليم. يعني اختلف في هل هو أبو طلحة المعروف زوج أم سليم زوج أم أنس أو أنه غيره. زوج أم أنس هو زيد بن سهل رضي الله عنه. طلحة الأنصاري اشتهر بكنيته. هنا يقول نعم أبو طلحة ورجل من الأنصار قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خطأ. يقول هذا من كلام أبي عوان، ولعل مراده في أصل نسختي عن رسول الله وهو خطأ. نعم. حدثنا محمد بن كثير الحراني قال حدثنا إسماعيل بن خليل الخراز بالكوفة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الجوع، فأرسل إلى نسائه فقالت كل امرأة منهن ما عندنا إلا الماء، فقال من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. فأتى امرأته فقالت ما عندنا إلا قوت الصبية، قال نوميهم وأطفئ السراج. فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عجب الله منك وضحك الله منك ومن ضيفك، فنزلت ويؤثرون على أنفسهم. نعم هذه وردت في الأنصار رضي الله عنه. حدثنا محمد بن احمد بن جنيد الدقاق قال حدثنا وليد بن قاسم قال حدثنا يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال نزل بنبي الله صلى الله عليه وسلم ضيف له فارسل الى نسائه هل عندكم من شيء؟ فقد نزل بي ضيف فارسلنا لا والذي بعثك بالحق الا الماء. اذ دخل عليه رجل من الانصار فقال يا فلان هل عندك الليله من شيء تذهب بضيفي هذه الليله؟ قال نعم يا نبي الله. فذهب به الى اهله فقال المراه هل من شيء؟ قالت نعم خبزة لنا. قال قربيها وكأنك تصلحين المصباح يعني السراج فأطفئيه. فجعل يقرب يده كأنه يأكل مع ضيفه، فخلى بينه وبين الخبزة حتى أكلها وبات عنده. فلما أصبح غدا ضيفه لحاجته وغدا الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت الليلة بضيفك؟ فظن أنه شكاه فحدثه بالذي صنع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أخبرني جبريل لقد عجب الله عز وجل بصنيعك إلى ضيفك، أو ضحك بصنيعك إلى ضيفك. حدثنا أبو جعفر بن جنيد والصغاني قال حدثنا أبو النضر هاشم بن قاسم قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت البناني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن مقداد بن الأسود قال أقبلت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، قال فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد يقبلنا، فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاث أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا، قال فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان نصيبه ويرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه، قال فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشربه. فأتاني الشيطان ذات ليلة فقال محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم ما به حاجة إلى هذه الجرعة فاشربها. قال: ما زال يزين لي حتى شربتها، فلما وغلت في بطني، ذهبت في بطني، فلما وغلت في بطني وعرف أنه ليس إليه سبيل، قال: فندمني، فقال: ويحك، ما صنعت؟ شربت شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجيء ولا يراه، فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك. قال: وعلي شملة من صوف، كلما رفعت رأسي خرجت قدماي، وإذا أرسلت قدمي خرج رأسي، وجعل لا يجيء إلي النوم، وأما صاحباي فنام. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، فأتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء. قال: فقلت: الآن يدعو علي فأهلك. فقال: اللهم أطعم من أطعمني، واسقي من سقاني. قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي، وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أجسهن أيهن أسمن، فأذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هن حفل كلهن. نعم. حفل، قال، جمع حافل أي ممتلئة الضروع. نعم. فإذا هن حفل كلهن. قال: فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، فحلبت فيه حتى علت الرغوة، ثم جئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما شربتم شرابكم الليلة يا مقداد؟ فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب، ثم ناولني، فقلت: يا رسول الله اشرب. فشرب، ثم ناولني، فأخذت ما بقي فشربته. فلما عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روى وأصابتني دعوته، ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إحدى سوآتك يا مقداد. قال: قلت: يا رسول الله، كان من الأمر كذا وصنعت كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فتوقظ صاحبيك هذين فيصيبان منها؟ قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. حدثنا محمد بن حيوية وابو داود الحراني قال حدثنا ابو النعمان عارب قال حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن ابيه قال حدثنا ابو عثمان انه حدثه عبد الرحمن بن ابي بكر ان اصحاب الصفه كانوا اناسا فقراء، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مره: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، من كان عنده طعام اربعه فليذهب بخامس بسادس، او كما قال. قال: وإن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة. قال: فهو أنا وأبي وأمي، ولا أدري هل قال امرأتي، وخادم بيتنا وبيت أبي بكر. وإن أبا بكر تعشى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لبث حتى صليت العشاء، ثم رجعت، ثم رجع حتى صليت العشاء، ثم رجع، فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت امرأته: ما حبسك الليل عن أضيافك أو قالت ضيفك؟ قال: وما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد أرادوا أن يعشوهم فغلبوهم، فذهبت أنا فاختبأت. قال: وقال يا غنثر. نعم. يقول: غنثر من الغثارة وهي الجهل، وقيل من الغنثرة وهي شرب الماء من غير عطش، وذلك من الحمق. قال: يا غنثر، فجدع وسب وقال: كلوا، والله لا أطعمه أبدا. قال: فإن الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. قال: شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك، فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر. قال امرأتي: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده. قال: وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل، فعرفنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل منهم، فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال. لفظ أبي داود. حدثنا محمد بن حيوية وأبو داود الحراني قال حدثنا عارم بن فضل قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل، مشعان أي منتفش الشعر، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيع أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاة فصنعت، ثم أمر بسواد البطن، نعم يقول هنا يعني الكبد، ثم أمر بسواد البطن أن يشوى. قال: وأيم الله ما من 30 و100 إلا قد جز له رسول الله صلى الله عليه وسلم جزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه إياه، وإن كان غائبا خبأ له. قال: وجعل منها قصعتين. قال: فأكلنا منها أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين فضله، فحملناها على البعير. أو كما قال: حدثنا جعفر بن محمد الأنطاكي قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي عثمان النهدي عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، قال: فقال: هل مع أحد منكم طعام؟ قال: فجاء رجل بصاع أو نحوه طعام، فأمر به فعجن وخبز، ثم جاء رجل مشرك مشعان طوال بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبيع أم عطية أم هبة؟ قال: فاشترى شاة فأمر بها فذبحت فصنعت، ثم أمر بسواد البطن فشوي. فوالله ما من 30 و100 رجل إلا جز له جزة، فإن كان شاهدا أعطاه، وإن كان غائبا خبأ له، فصنع منها قصعتين، فأكلنا جميعا وشبعنا، وفضل في القصعتين فضلة، فحملناها على البعير. حدثنا إبراهيم الحربي قال حدثنا خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجريري عن أبي عثمان عبد الرحمن بن أبي بكر أن أبا بكر رضي الله عنه تضيفه رهط، فقال لعبد الرحمن: دونك أضيافك، فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وافرغ من قراهم قبل أن أجي. فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما كان عنده، فقال: اطعموا. فقالوا: أين رب منزلك؟ قال: اطعموا. قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا. فقال: اقبلوا عنا قراكم، فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه. فأبوا. فعرفت أنه سيجد علي، فلما جاء تنحيت عنه. قال: ما صنعتم بأضيافي؟ فأخبروا. فقال: يا عبد الرحمن. فسكت. ثم قال: يا عبد الرحمن. فسكت. ثم قال: يا عبد الرحمن. فسكت. ثم قال: يا غنثر، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت. فخرجت إليه فقلت: سل أضيافك. فقالوا: صدق، قد أتانا به. فقال: إنما انتظرتموني، والله لا أطعمه الليلة. فقال الآخرون: والله لا نطعمه حتى تطعمه. قال: لم أرى في الشر كالليلة قط، ويلكم، ما لكم لا تقبلون عنا قراكم. ثم قال: هات طعامك. فجاء به، ثم وضع يده وقال: بسم الله الأولى من الشيطان. فأكل وأكلوا. رواه سالم بن نوح عن الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن بكر فذكر الحديث. حدثنا مثنى بن بحير أو بن بحير قال أخبرنا عياش بن الوليد الرقام قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أبا بكر تضيفه رهط فقال لعبد الرحمن: دونك أضيافك. وذكر الحديث بمثله. بيان طعام يتخذ لواحد أنه يكفي الاثنين، والدليل على أن البركة في الاجتماع على الطعام. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الاربعه، وطعام الاربعه يكفي الثمانيه. حدثنا عباس الدوري والصغاني قال حدثنا روح بن عباده حاول، وحدثنا ابن جنيد وعباس ايضا قال حدثنا ابو عاصم، كلاهما عن ابن جريج باسناده مثله، الا ان الجنيد قال: كاف حاء. وحدثنا الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. كذا رواه عبد الرحمن عن سفيان. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي اثنين، وطعام الاثنين يكفي أربعة. حدثنا الحسن بن عفان قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام الرجل يكفي الرجلين، طعام الرجلين يكفي الاربعه، وطعام الاربعه يكفي الثمانيه. رواه جرير عن الاعمش هكذا. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا اخبره حاول. وحدثنا ابو اسماعيل الترمذي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي الزناد العرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثه، وطعام الثلاثه كافي الاربعه. بيان كراهيه كثره الاكل والترغيب في قله الاكل والطعن على الرجل الاكول. حدثنا ابو زرعه الرازي قال حدثنا قبيصه حاون حدثنا الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن ياكل في معن واحد، والكافر ياكل في سبعه امعاء. حدثنا الصغاني قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا معاويه بن هشام قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكافر ياكل في سبعه امعاء، والمؤمن ياكل في معن واحد. حدثنا يوسف قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي الزبير. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكافر ياكل في سبعه امعاء، والمؤمن ياكل في معن واحد. حدثنا عباس الدوري والصغاني قال حدثنا روح حاول حدثنا ابن الجنيد قال حدثنا ابو عاصم كلاهما عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن محرز المصري ومحمد بن ثواب الهباري بالكوفه قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن ياكل في معن واحد، والكافر ياكل في سبعه امعاء. حدثنا محمد بن محرز ومحمد بن عبد الرحمن الجعفي ومحمد بن ثواب الهباري قالوا حدثنا ابو اسامه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن ياكل في معن واحد، والكافر ياكل في سبعه امعاء. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق قال اخبرني معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر ياكل في سبعه امعاء، والمؤمن ياكل في معن واحد. حدثنا ابراهيم مرزوق وابو الازهر نيسابوري قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا شعبه قال حدثنا واقد محمد انه سمع نافعا قال: كان ابن عمر لا ياكل حتى يؤتى بمسكين ياكل معه، فادخلت عليه يوما رجلا ياكل اكلا كثيرا، قال فقال ابن عمر: يا نافع لا تدخلن هذا علي، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الكافر ياكل في سبعه امعاء. حدثنا جعفر محمد الصالح قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبه عن واقد محمد عن نافع ان رجلا اتى ابن عمر فجعل يلقي اليه طعاما كثيرا فجعل ياكل اكلا كثيرا ثم ذكر مثله. حدثنا الكيساني قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبه عن واقد محمد بن زيد باسناده مثله وزاد: والمؤمن ياكل في معن واحد. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا اخبره حاون. وحدثنا عيسى بن احمد قال حدثنا ابن وهب ان مالكا اخبره عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاه فحلبت له فشرب حلابها، ثم امر بشاة اخرى فشرب حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم انه اصبح فاسلم. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم امر باخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المسلم يشرب في معن واحد، والكافر يشرب في سبعه امعاء. حدثنا علي بن عثمان النفيلي قال حدثنا اسحاق بن عيسى بن الطباع قال حدثنا مالك باسناده مثله من هنا لم يخرجه. حدثنا عباس الدوري ومحمد بن خليل وابن الهباري قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الكافر ياكل في سبعه امعاء، والمسلم في معن واحد. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مالك وعبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان المسلم ياكل في معن واحد، والكافر ياكل في سبعه امعاء. اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن ابي يونس مولى ابي هريره عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان المسلم ياكل في معن واحد، والكافر ياكل في سبعه امعاء. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا جويريه بن اسماء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا الصهاني قال حدثنا الهيثم بن خارجه قال حدثنا حفص بن ميسر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر ياكل في سبعه امعاء، والمؤمن ياكل في معن واحد. حدثنا ابو بكر الجعفي قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن عدي بن ثابت قال: سمعت ابا حازم يحدث عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان المؤمن ياكل في معن واحد، والكافر ياكل في سبعه امعاء. حدثنا ابو بكر الجعفي ومحمد بن ايوب ومحمد بن ثواب قال حدثنا ابو اسامه. قال حدثنا أبو أسامة حاول حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معن واحد في معن والكافر يأكل في 7 أمعاء. حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي بن مصر قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا سفيان معينة عن ابن أبي نجيح عن حميد العرج عن مجاهد قال قلت لأبي سعيد ما أقل طعمك؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معن واحد. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا مروان محمد قال حدثنا سليمان بن موسى قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معن واحد وإن الكافر يأكل في 7 أمعاء. حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو بكر الجعفي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا موسى بن عبيدة الربري عن عبيد بن سلمان الأغر عن عطاء بن يسار عن جهجاه الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معن واحد والكافر في 7 أمعاء. حدثني مسرور بن نوح قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثني محمد بن معن قال حدثني جدي محمد بن معن عن أبيه معن بن نظلة عن نظلة بن عمرو الغفاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن يشرب في معن واحد والكافر يشرب في 7 أمعاء. حدثنا أبو بكر الجعفي قال حدثنا عبد الله بن محمد العايذي عن وكيع عن الأعمش عن أبي خالد الوالبي عن ميمون عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يعني أن المؤمن يأكل في معن واحد والكافر في 7 أمعاء. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا وهب قال حدثني حيي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. بيان كراهية عيب الطعام إذا قدم إلى الرجل. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو يحيى الحماني عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا قدم إليه طعام فأراده اشتهاه وأكل وإن لم يرده تركه. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بمثله ولعله قال وإن كرهه تركه. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا زهير عن الأعمش بإسناده وإذا كره شيئا تركه وإذا اشتهى شيئا سكت. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله موسى قال حدثنا سفيان وشيبان عن الأعمش بإسناده وإذا كره شيئا تركه وإذا اشتهى شيئا أكله. حدثنا الصغاني قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا قرب إليه شيء إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه تركه. حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا الوضاح قال حدثنا سليمان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا قرب إليه شيء إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. حدثنا ابراهيم مرزوق قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا سفيان الثوري عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريره قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط ان اعجبه اكله وان لم يعجبه تركه. حدثنا أبو العباس الغزي قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهى شيئا أكله وإن لم يشتهه تركه. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا معاوية حاون وحدثنا محمد ابن علي ابن داود ابن أخت غزال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا معاوية حاون وحدثنا محمد بن علي بن داود ابن أخت غزال قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي يحيى مولى آل جعد عن أبي هريرة قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط، كان إذا اشتهى أكله وإذا لم يشتهه سكت. رواه مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية بمثله. بيان الصحاف التي يكره الأكل فيها والأواني التي يكره الشرب فيها. حدثنا حمدان بن علي وعباس الدوري والصهاني قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف المكي قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أن حذيفة استسقى، وقال بعضهم أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رمى به ثم قال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين كأنه يقول لم أصنع، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما فإنها لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. حدثنا محمد بن حيوي هو إدريس بن بكر قال حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة استسقى فذكر بمثله. حدثنا يزيد بن سنان البصري قال حدثنا سعيد بن سفيان قال حدثنا ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال صاحبنا حذيفه فاستسقى فاتاه دهقان الخادم فاتاه دهقان يقول هنا الدهقان دهقان ومعناه رئيس القريه ومقدم اصحاب الزراعه والتاجر ورئيس الاقليم. فاتاه دهقان بشراب في اناء من فضه لذلك رماه حذيفه رضي الله عنه. وحدثنا ابو بكر الصغاني وابو داود الحراني قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابن عون حاون وحدثنا ابو اميه قال حدثنا اشهل بن حاتم قال اخبرنا ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال كنا مع حذيفه بالمدائن فاستسقى فاتاه دهقان باناء من فضه فرمى به وجهه فقلنا اسكتوا فانا ان سالناه لم يحدثنا. فلما كان بعد قال تدرون لما رميته؟ اني كنت نهيته. قال فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الشرب في انيه الذهب والفضه وعن لبس الحرير والديباج. قال هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حدثنا سعدان بن يزيد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا عبد الله بن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال خرجنا مع حذيفة في بعض السوادي فاستسقى فذكر مثله. حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن منصور عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه رواه جرير عن منصور لم يخرجه. حدثنا ابو الحسين الواسطي قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا ابو عوان عن ابي بشر عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن حذيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا الصغاني وعباس الدوري قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا حيوه بن شريح قال اخبرنا ربيعه بن يزيد قال حدثني ابو ادريس الخولاني قال حدثني ابو ثعلبه الخشني قال قلت يا رسول الله انا بارض صيد وبارض اهل الكتاب فناكل في انيتهم فهل يحل لنا من ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنتم في أرض أهل الكتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا ما لا تجدوا بدا فإن لم تجدوا بدا فاغسلوها ثم كلوا فيها. حدثنا الدنداني ويوسف القاضي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية من فضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حدثنا ابو سعيد البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان حاون حدثنا الدنداني قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن ابي بكر عن ام سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الذي يشرب في انيه الفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه مسلم عن ابي بكر وابي شيبه عن علي بن مسهر عن عبيد الله باسناده. حدثنا احمد بن يوسف التغلبي صاحب ابي عبيد وعباس الدوري قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب وعبد الرحمن السراج عن نافع عن زيد بن عبد الرحمن ابن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ام سلمه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي يشرب في انيه فضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم. حدثنا محمد بن ليث قال حدثنا عبدان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ايوب بمثله. حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال اخبرني وهب اخبرني مالك والليث بن سعد وجرير بن حازم عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق عن ام سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في انيه الفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا ابن وهب ان مالك اخبره عن نافع باسناده مثله. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا مالك باسناده مثله. حدثني محمد الفرج الازرق قال حدثنا حسين المرو الروذي قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع بإسناد مثله أو بإسناده مثله. حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثنا أبي قال حدثني الليث بن سعد عن نافع بإسناده إن الذي يشرب بمثله. حدثنا أبو المثنى قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا الجويري عن نافع بمثله. حدثنا يونس بن حبيب الأصبهاني قال حدثنا أبو داود قال حدثنا صخر بن جويري عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أم سلمة خالة عبد الرحمن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الذي يشرب في إناء من فضة إنما يجرجر نار جهنم أو كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا حاتم إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم إنما يجرجر في بطنه نارا. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن مرة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته أم سلمة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. انتهى كتاب الأطعمة، ونقف على مبتدأ كتاب اللباس. صلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هنا بعض التعليقات. نعم.